بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. قال: وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. الإيمان بغير القرآن من الكتب على وجه الإجمال، على وجه الإجمال. وأما الإيمان بالقرآن فإنه يدخل تحت الإيمان المجمل وتحت الإيمان المفصل، فهو يدخل ضمن الكتب المنزلة، وهو كذلك له الخاصية بالإقرار به وباتباعه وبالعمل به وبقراءته وتلاوته ما ليس للكتب السماوية الأخرى. قال: فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، هذا أمر زائد وميزة للقرآن دون غيره، الأمر بالتدبر والأمر كذلك بالعمل، فهذه من ميزات القرآن دون غيره. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وفي ذلك في الإيمان والإقرار بالكتب المنزلة نستفيد أمرين وأصلين من أصول أهل السنة والجماعة، خالف في ذلك المبتدعة. الأمر الأول صفة الكلام، وهذا واضح، وأن هذه الكتب المنزلة من عند الله بأنها من كلام الله ومن وحيه جل في علاه، فإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام. وأما صفة العلو فهذه الكتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. إذا نستفيد من هذه الأدلة التي فيها الإقرار وفيها كذلك الإيمان بالكتب المنزلة، نستفيد هذين الأصلين: صفة الكلام وهذا واضح، وصفة العلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. وأنزل، شاهد وأنزل، لأنه يثبت من ذلك العلو لله سبحانه وتعالى. قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الشاهد تنزيل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أنزل إليك، وهكذا من ربك صفة الكلام، بأن القرآن من الله سبحانه وتعالى، وهكذا الآية التي قبلها من حكيم حميد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أين الشاهد؟ ها باسل، من ربكم، من ربكم، لأن هذه الموعظة الذي هو هذا الكتاب القرآن من الله صفة، والقرآن فيه أحرف، وهذه الأحرف تكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وصوت، لأن الله سبحانه وتعالى قد أسمع جبريل، فهذا يدل على أن القرآن أحرف وكذلك صوت، وأنه من الله سبحانه وتعالى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أين الشاهد؟ ها؟ من حيث ماذا؟ الآن المصنف يريد أن يقرر فيما يظهر لنا صفة الكلام والعلو. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لكن ما أتى بها. الشفاء. لكن أين صفة الكلام وأين صفة النزول؟ الهدى من الله. صحيح، يعني ما ظهر والله أعلم. نعم. هذا وفي ذلك إثبات صفة العلو، صفة الكلام والعلو، يعني كأنها أدلة عامة. لكن إذا لاحظنا بأن الغالب هذه من الآيات التي قبل، بل كل الآيات التي قبل فيها إثبات النزول مقترن بكذلك بإضافة الكلام إلى الله، وفي بعضها ذكر الإضافة إلى الله دون النزول، لكن هذه ما تبين والله أعلم. نعم. قل ما في، يعني قل يا محمد هذا القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، لكن هل فيه إضافة الكلام إلى الله؟ يعني قد يكون من حيث أنه هدى، وأن الهدى لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، يعني قد والله أعلم. قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. قوله انتهينا من هذه الأصول والأركان، من أصول وأركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبين لنا الشارح رحمة الله تعالى عليه مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الأصول، وبين كذلك مذهب الفلاسفة ومذهب المعتزلة ومذهب الرافضة. قال رحمة الله تعالى عليه قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يشير الشيخ، وهو في صحيح البخاري من حديث أنس، يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني المصنف رحمة الله تعالى عليه كما ذكر الشارح استنبط من اقتران الإسلام والإيمان بأن المصنف يقول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة. قال: وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، وسيأتي كذلك ذكر هذه المسألة. وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، فإن استحله فإنه يكفر، هذا هو معنى الكلام، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في معنى الاستحلال، وسيأتي كذلك بما يخرج العبد من الإسلام. نعم. ها؟ ما سمع؟ لله. يعني في المثل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين لله، بما جاء به النبي لله، بما جاء به النبي لله معترفين. ما داموا ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله معترفين، ما تستوي. بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. ما تستوي. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ايش؟ ما يستوي الكلام. يعني الكلام انقطع اذا قلنا ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفعلنا فاصلة ثم نقول لله معترفين، ما اكملنا الجملة الاولى. ما داموا بما جاء به النبي ايش؟ سيبقى هنا يعني نقص في الكلام، لكن الصواب هذا والله اعلم، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، هذا اصوب. طيب، على كل سيأتي إن شاء الله الحديث في هاتين المسألتين، مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد أم بينهما فرق، وكذلك مسألة بما يخرج العبد من الإسلام، وهكذا في قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. هذا الإطلاق يعني فيه شيء، هذا الإطلاق فيه شيء. فإذا كان هذا المسلم الذي يصلي إلى القبلة لم يرتكب الذنوب والمعاصي وكان مطيعا، نقول نعم هو مسلم مؤمن. أما إذا كان من أهل الكبائر ومن المذنبين، فهل يقال لهذا صاحب ويقال لهذا المصلي إلى القبلة بأنه مؤمن مسلم؟ هذا ليس على مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن يقال بأنه مؤمن ناقص، أو نعم مؤمن فاسق أو ناقص الإيمان بكبيرته، يعني عنده إيمان لكن إيمانه ناقص، إيمانه ناقص. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يعطون للفاسق الملي إثم الإيمان مطلقا، ولا كذلك يعني لا يطلقون عليه أو يأخذون عليه إثم الإيمان، لا. الصواب في هذا أنه مؤمن لكنه ناقص الإيمان. ما نقول هو مؤمن ونسكت، لا، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا هو الصواب في الفاسق الملي الذي هو من أهل القبلة لكنه فاسق بارتكابه للكبائر، فلا يعطى الإيمان فيقال له هو مؤمن. ولكن على هذا التفصيل عند أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فيطلق إذا كان ذلك المصلي وإذا كان ذلك الذي هو من أهل القبلة، إذا كان غير مرتكب للكبائر ولا مصر على الصغائر فيقال هذا مؤمن مسلم مطلقا، لكن إذا كان مرتكبا للذنوب مصرا على الصغائر فهذا لا نعطيه الإثم ونسكت مطلقا نقول هو مؤمن. لا، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من الأعمال الصالحة، ناقص الإيمان بسبب ما ارتكبه من الفسق ومن كذلك الذنوب. قال: والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما لم يكذب أو ما لم يجحد أو ما لم ينكر أو كذلك ما لم يفعل الفعل الكفري. ليس المقصود فقط التكذيب، بل المسألة أعم من التكذيب، فالإنسان قد يكفر بالقول وقد يكفر بالفعل وقد يكفر بالاعتقاد وليس الأمر هو كما قال المصنف أننا يعني نحصر فقط الخروج من ملة الإسلام بالتكذيب فقط، لا، وإنما الأمر أعم. وتعلمون كذلك تقسيم أهل السنة للكفر بأنه كفر عملي وكفر اعتقادي، وكذلك الكفر بالتكذيب والكفر بالجحود والكفر بالاستكبار إلى غير ذلك من أنواع الكفر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه المسألة. قال: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. سيأتي شرح هذه العبارة وطرق هذه المسائل. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. أن ينطق في ذات الله أي في شؤون الله من أسمائه وصفاته وأفعاله إلى غير ذلك بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. يعني لا بد من توقيف، لا بد من كتاب وسنة، لا بد كذلك من إجماع الأئمة الصحابة ومن بعده من أهل القرون الثلاثة المفضلة. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. هذا كلام طيب. الحق سبحانه يقول، وليس هذا من كتاب أو سنة، وإنما هذا حكاية عن مدلول الكتاب والسنة. من ألزمته القيامة، يعني كأنه يقول، كأن الله يقول من خلال أدلة الكتاب والسنة، من ألزمته القيامة مع أسمائي وصفاتي، أي ثابتة للكتاب والسنة، من ألزمته القيامة مع أسمائي وصفاتي قولا وعملا وإثباتا وإقرارا إلى غير ذلك، ألزمته الأدب، هذا هو الناجي وهذا هو من أهل السعادة. قال: ومن كشفت له حقيقة ذاتي، يعني من خذله الله فذهب يلتمس يمينا وشمالا ما ليس له فيه دليل من كتاب ولا سنة، فذهب ينظر ويتفحص إلى غير ذلك من أجل أن يصل إلى أمر لم يعني يدل عليه كتاب ولا سنة ولم يؤمر أن يتفحص به، فذهب يتفكر في الله يعني بالأمور في الأمور التي ليس فيها نص ولا دليل. قال ألزمته العطب يعني الخزي والمهانة. قال فاختر الأدب، أن تسير مع الكتاب والسنة وأن تقف حيث وقف الكتاب والسنة، أو العطب أن تسير وتخترق ما لم يأتي به كتاب ولا سنة فتنطق وتتكلم وتبحث في هذه المسائل المسكوت عنها، فهذا هو المخذول. قال ويشهد لهذا، أي يشهد لهذه المقالة، أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات، عند أن ظهر الله وتجلى للجبل فإن ذلك الجبل صار دكا، لأن الذهاب والنظر إلى ما ليس أنت مأمور به فهذا يسبب للإنسان الخراب والعطب والخذلان والخذلان إلى غير ذلك. قال الشبلي وهو من شيوخ الصوفية، قال الشبلي الانبساط، التوسع والتوغل، الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، الانبساط بالقول مع الحق أي في ذات الرب سبحانه وتعالى وفي شؤونه ترك الأدب، كما سبق الأدب أنك تلزم الكتاب والسنة، أنك تلزم الكتاب والسنة، وأما الخذلان والعطب فهذا من أراد أن ينبسط وأراد أن يتوغل ويدخل في أمور لا تعنيه. إذا نستفيد من هذا الكلام أن الإنسان عليه أن يقف مع الكتاب والسنة وألا يذهب يمينا ولا شمالا، وإنما يلزم الصراط المستقيم، فما كان يتكلم به سلف الأمة من الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك تابع التابعين الذين تتلمذوا على من تتلمذ على الصحابة إلى غير ذلك، فإن في ذلك النجاة من سار على هذا الصراط المستقيم، وأما من خرج عن ذلك فإنه قد خذل وحرم التوفيق. هذا هو حاصل هذا الكلام. قال وقوله ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاطم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل، من قذف وألقى الشبهات على أهل الإسلام هذا دعا إلى الباطل، دعا إلى الباطل، فكيف إذا أخذ بهذا الباطل واعتقده. قال وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم ايش ما جاء النبي وله لكل ما قاله واخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قاله.